بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع حديث الإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه القيم الجليل شرح شذور الذهب، وقد حدثنا عن المفعول فيه، وهذا مصطلح علماء النحو. المفعول فيه ينقسم إلى ظرف الزمان وظرف المكان، وذكرت لكم تمهيداً توضيحياً، قلت لكم أسماء الزمان واسعة جداً، وكل الأفعال تحتاج إلى ظرف زمان. متى نذكر هذا الظرف؟ إذا أراد المتكلم تقييد الحدث بظرف زمان أو مكان. أما ظروف المكان فهي محددة، ظروف المكان محددة، وهي الجهات الست. ظروف المكان الجهات الست، نقول يمين، يسار، أمام، خلف، فوق، تحت، وثمة ألفاظ ترادفها، نقول قدام، وراء، بين يدي، أحضنا أيها الأكارم، ترادف هذا. حديث الإمام ابن هشام الآن عن ظروف المكان، فماذا قال؟ وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون مبهماً، ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه، وهو نوعان. أحدهما أسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. أين الشاهد؟ وفوق. فناداها من تحتها، في قراءة من، نحيد التقييد ابن هشام رحمه الله. هذه الآية لها قراءتان: فناداها من تحتها، من حرف جر، وتحتي الآن اسم مجرور. وعلماء النحو يقولون إن كلمة من حرف الجر أقوى حروف الجر. هذه القوة أين وجدناها؟ وجدناها في أن كلمة من تدخل على الظروف، من بين، من دون، من تحت، تدخل على الظروف، من فوق، من علو. في قراءة قال من فتح، فناداها من تحتها. من الآن هي الفاعل، من اسم موصول هي الفاعل، فناداها من تحتها. وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك، وقرئ وكان أمامهم ملك. هذه اسمها قراءة تفسيرية. في كتب المعاجم أيها الأكارم دراسة واسعة لكلمة وراء. في النحو نقول وراء ظرف زمان أو مكان. ما الذي يحدد الزمان والمكان بالظرفية؟ السياق. وراءنا أيام صعبة، استعملتها للزمان. وراءك أوسع لك، أو أوسع لك، كلاهما وراءك. ذلك وكان أمامهم ملك، هذه اسمها قراءة تفسيرية. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. كلمة ذات اكتسبت الظرفية المكانية من ارتباطها بكلمة اليمين، ذات اليمين. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تطوع ابن هشام ليبين لنا الأصل الصرفي لكلمة تزاوروا. قال: وأصل تزاوروا تتزاوروا. هذه مسألة من لطائف المسائل الصرفية، من لطائف المسائل الصرفية. ما هي؟ يجتمع معي في الفعل المضارع التاء والتاء، تتا تتا تتزاوروا تتزاوروا، تتذكرون تتذكرون. الآن جاء دور الخفة، من الأصل؟ من أصل تتزاوروا تتزاوروا على وزن تتفاعل، هذا أصل. وعلم الصرف كما تعلمون فيه أصالة وفيه متعة. علم الصرف يجمع بين أمرين: الأصالة والمتعة. الأصالة أن نعرف أصول الكلمة، المتعة أن نتبين كلام العرب المشرق الذي لجأ من خلاله إلى الخفة. في البيان القرآني ما يقرب من 30 فعلاً جاءت بصيغة الحذف، حذف إحدى التائين: فأنذرتكم ناراً تلظى. ما الأصل؟ ما الأصل؟ تتلظى، تت تت تتلظى. أيهما أخف؟ تلظى، فيها السرعة، فيها الشمول، فيها الاختصار. هذه مسألة تطوع ابن هشام رحمه الله لدراستها. قالوا: أصل تزاوروا تتزاوروا، أي تتمايل، مشتق من الزور. لاحظوا الزاي والواو والراء في كلام العرب تدل على الميل، الزاي والواو والراء علامة تدل على الميل. نقول: فلان يشهد شهادة الزور. ما معنى شهادة الزور؟ شهادة المائلة عن الحق والاستقامة. قم له. قال: مشتق من الزور بفتح الواو وهو الميل، ومنه زاره. زاره بعض العوام بيقول لك ميل ميل ميل علينا، ميل. صحيح الكلمة، كأنه يريد إيه؟ نريد منك الزيارة. لاحظوا كلام رائع. زاره أي مال إليه، معناتها كلمة ميل معناتها زورنا. نعم. ومعنى تقرضهم، تقطعهم من القطيعة، وأصله من القطع، والمعنى تعرض عنهم إلى الجهة المسماة بالشمال. وحاصل المعنى هنا تطوع للتفسير أيضا، وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها. قد تتذكرون الآية القرآنية: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. تمام. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، بعدها كم دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. نعم. قال: وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها. سيأتي ببيت من الشعر ليبين اسما فيه دلالة على المكان. قال الشاعر: صددت الكأس عنا أم عمرين، وكان الكأس مجراها اليمينا. يريد أن يشرح كلمة اليمينا، هل نقول ظرف مكان مباشرة؟ هل نقول خبر؟ هل نقول مجراها بدل من الكأس؟ سيشرح هذا بتفصيل. أعيد البيت، هذا من الأبيات من المعلقات: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمينا. يجوز كون مجراها مبتدأ واليمين ظرف مخبر به، أي مجراها في اليمين، والجملة خبر كان. ويجوز كون مجراها بدلا من الكأس بدل اشتمال في اليمين أيضا ظرف، لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل للإسم. ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا، يعني الآن هذا الظرف تجرد من الظرفية صار إعرابه كإعراب الإسم العادي. حين أقول يومكم مبارك، أنا استعملت كلمة يومكم مبتدأ، ما أردت الظرفية، ما أردنا الظرفية. نعم. إذن قال ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا، وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل. وقال الآخر أيضا يريد أن يبين لنا اسما دالا على المكان على جهة، لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق وهبت شمالا، يعني هبت الريح شمالا. هذا قال حديثه عن كلمة شمالا، شمالا ظرف مكان، ما شرحها أكثر من ذلك. قال النوع الثاني ما ليس اسم جهة ولكن يشبهه في الإبهام، كقوله تعالى أو اطرحوه أرضا. الشاهد في كلمة أرضا، أرضا ظرف مكان منصوب متعلق بكلمة اطرحوه. آية أخرى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، الشاهد في كلمة مكانا في الإعراب ظرف مكان منصوب متعلق بالفعل ألقوا المبني للمجهول. والقسم الثاني أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض، كسرت فرسخا وميلا وبريدا. المساحة بهذه الأسماء قديمة، الآن نستعمل نحن كيلومتر وما شابه ذلك. قال وأكثرهم يجعل هذا من المبهم، وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا. أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة، فعلى هذا يصح فيه القولان. أنا سرت فرسخا، فرسخا مفعول في ظرف مكان، سرت ميلا، سرت بريدا، كلها في الإعراب ظرف مكان منصوب متعلق بما قبله. والقسم الثالث اسم المكان المشتق من المصدر، هذا فيه نوع من التوسع. ما جاءني ظرف المكان الصريح، جاءني مصدر من الفعل، هذا المصدر فيه رائحة الظرفية المكانية. قال اسم المكان المشتق من المصدر، ولكن شرط هذا أن يكون عامله من مادته، كجلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد. ما مقصودي حين أقول جلست مجلس زيد؟ جلست في المكان الذي يجلس فيه زيد. اختصرنا العبارة بكلمة جلست مجلس زيد، في الإعراب مجلس مفعول في ظرف مكان، هكذا نقول زيد مضاف إليه، هذا اسم المكان متعلق بجلسته. وذهبت مذهب عمرو، ذهبت فعل وفاعل، مذهب عمرو يعني في الجهة التي ذهب إليها عمرو. أتى بشاهد قرآني وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، الشاهد في كلمة مقاعد ظرف مكان متعلق به نقعد. ولا يجوز جلست مذهب عمرو، اختلف المصدر عن الفعل. إذن ولا يجوز جلست مذهب عمرو ونحوه. لماذا قلت ونحوه؟ ولا يجوز جلست مذهب عمرو ونحوه، لماذا ضممت الواو؟ لأنه جلست مذهب عمرو هذه الجملة فاعل، هذه الجملة فاعل، جملة الحكاية صح؟ جملة الحكاية فاعل ونحوه عطفناها عليها. البيت المعروف الذي يخاطب زوجته لتقعدن مقعد القصي منها تماما، لتقعدن مقعد القصي مني، لتقعدن مقعد القصي مني، هذا الشاهد أيضا في كتب النحو. نعم، تقعدن مقعد القصي البعيد. نعم، سيحدثنا الإمام ابن هشام أيضا عن فكرة بسيطة، هذه الفكرة تتعلق بسماع، سمع سيبويه بعض التعابير العربية وهذا السماع لا يقاس عليه. ماذا قال؟ قال: وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف، فلا تقول صليت المسجد. هل نقول صليت المسجد؟ نقول صليت في المسجد. ولا قمت السوق، قمت في السوق. ولا جلست الطريق، لأن هذه الأمكنة خاصة. ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا سوقا ولا طريقا، وإنما حكمك في هذه الأمكنة ونحوها أن تصرح بحرف الظرفية وهو فيه. هنا سأكتفي بهذا الكلام، وعندي، وقد طالبني بعض الإخوة الأكارم، طالبني بأن ندعم الدرس بالشواهد. قلت: هذا مطلب حق، وكلنا يعرف أنه لا يترسخ فهم الدرس النظري في أي علم من العلوم إلا بالتطبيقات، لا يترسخ. وهذه التطبيقات حين أجدها في القرآن الكريم واسعة جدا. بعض علماء النحو كالإمام السيوطي، الإمام السيوطي له كتاب سماه همع الهوامع، همع الهوامع، شرح فيه جمع الجوامع، من أوسع الكتب. حين درس المفعول فيه ظرف الزمان والمكان درسه بتوسع، وأراد أن يتحف القراء بمنهج علمي. ماذا قال؟ قال: وأتيت بمنهج لم أسبق إليه حين عرضت أمامكم الظروف المبنية. لاحظوا، من حقه أن يتحدث بهذا أم لا؟ من نعم الله، من فضل الله على عالم، على طالب علم أن يتحدث، شكرا لله. قال: ماذا قال؟ سجلت أمامكم فقط مجموعة أحرف إذا تكرمتم. قال السيوطي: أوردت في هذا الفصل ما لم أسبق إلى جمعه واستيفائه من مبني ظروف الزمان والمكان مرتبا على حروف المعجم. ماذا ذكر في هذا الكتاب؟ ذكر كلمة إذ، إذا، الآن، أمس، بعد. قال: ومثله كلمة بعد حين نقول ظرف مبني، متى يبنى؟ كلمة بعد هذا ظرف متصرف، متى يبنى؟ إذا حذف المضاف إليه. لله الأمر من قبل ومن بعد، ظرف مبني على الضم، صارت كلمة، صار الظرف غاية الكلام، لا نحتاج إلى مضاف إليه. نعم، إذن قال: إذ وإذا والآن وأمس وبعد، ومثله في البناء قبل، أول، أمام، قدام، وراء، خلف، أسفل، بين، حيث، دون، ريث، عوض، قط، كيف، لدن، لما، مذ، منذ، مع. هذا في كتاب همع الهوامع. الآن سأقرأ أمامكم بعض الظروف كل ظرف وراءه آية أو أكثر من القرآن الكريم. كلمة الآن كلها وراءها شواهد، أنتم تقومون بدعم الدرس بالشواهد. أبداً سمعنا في الدعاء بعد الصلاة: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا. هذا درسنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً، ظرف زمان، ما أحييتنا، ما مصدرية أيضاً زمانية. إذن أبداً، أمس أمام آناء، كل لفظ وراءه آية أو أكثر. بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. متى؟ بادي الرأي، قراءة التخفيف، بادئ الرأي، قراءة أبي عمر، كلاهما ظرف زمان. وما نراك في سورة هود، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. متى؟ نسهل على طالب العلم في معرفة ظرف الزمان متى، كم، في معرفة ظرف المكان أين. ما رأيكم؟ متى اتبعوه؟ بادي الرأي بالتخفيف، بادئ قراءتان متواترتان. بعد، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بكرة وسبحوه بكرة وأصيلا. بين، وردت كثيرا كلمة بين. بياتا، بياتا وهم نائمون. تحت، تارة. ثم، بالفتح، ثم، أربع آيات. وإذا رأيت، ثم رأيت. مطاع، ثم أمين. وأزلفنا، ثم الآخرين. أربع آيات، ثم، ما تغير هذا الظرف. جانبا، ووعدناكم جانبا، ظرف مكان. حول، حول. حقبا، حيث. طبعا في آية فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، داخل في درسنا. حيث، كل الآيات في القرآن الكريم، ولعلي دعمت الدرس بفائدة تهمنا جميعا. الفائدة تتعلق بالجملة الواقعة مضافا إليه. متى نقول هذه الجملة في محل جر مضاف إليه؟ قال: إذا أضيف إليها أسماء الزمان. هذا درسنا. نعم، الجمل بعد الظروف ضيوف. كلمة حيث ما تخلفت في القرآن الكريم، كل آية فيها كلمة حيث. هذا حيث ظرف مبني على الضم، الجملة بعده في محل جر مضاف إليه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. خلف، خلاف، خلال، دون، ذات، مرت قبل قليل ذات اليمين. سورة هود: أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي، إعراب طرفي الآن ظرف مكان أيها الأكارم. أحزن. سحر، أسفل، شطر. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات متى؟ صبحا. هذا درسنا. سواء، سواء. ضحا، عند، عشاء، غدا. فوق، قبل، قبل. لدن، لدى وألف يا سيدها أين لدى تلقاء ولما توجه تلقاء مدين مكان لاحظوا كلمة مكان الآن هي ظرف مكان هي الأصل مع الظرف مع أظن في كل القرآن العين مفتوحة قبيلة بني ربيعة وبعض القبائل استعملوها ساكنة مع فريشي منكم وهواي معكم فريشي منكم وهواي معكم معكم ماذا فعل سكنا وإن كانت زيارتكم لماما وإن كانت زيارتكم لماما وجهة قبيلة بني ربيعة هناك قبيلة اسمها قبيلة غن قبيلة غن وجهة في أي آية شطر المسجد عيدا آمنوا به متى وجه النهار واكفروا آخرة ما يرى وجهها في درسنا ظرف زمان يعني طالب العلم المبتدئ يظن فقط كلمة يوم وحين وعشيتها يحفظ بلاغة القرآن هل للنهار وجه هذه الاستعارة الرائعة آمنوا به متى وجه النهار أول النهار واكفروا آخرة وراء أول يوم هناك أيضا بعض أسماء الإشارة ما تغيرت هنالك دعا زكريا ربه الآن هل يأتيني مفسر ويذكر رأيا واحدا فقط كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا استغرب هذا الرزق من أجل امرأة فاضلة ونبينا فاضل ماذا قال هنالك دعا زكريا ربه لو جاء مفسر وقال هنالك في ذلك الزمان صحيحة هنالك في ذلك المكان صحيحة هذه روعة القرآن الكريم العبارة ما تغيرت وهي صالحة للزمان وللمكان كلام رائع هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت يوم القيامة في ذلك المكان كلمة أين ما تغيرت في القرآن كلمة أيانا كلمة أينما ما تغير هذه الشواهد أيها الكريم وهناك أكثر هناك أكثر لكن رصيد وافر إن شاء الله ما رأيكم رصيد وافر جدا هذا فيها خير نعم من أجل أهمية هذا البحث ذكر الإمام عباس حسن هذا إمام عباس حسن له كتاب اسمه النحو الوافي النحو الوافي اسم على مسمى في 4 مجلدات اسم على مسمى من كبار علماء النحو في مصر ماذا قال حين درس هذا البحث الممتع قال وبحث الظروف يحتاج إلى رسالة علمية خاصة معه حق لماذا؟ هذه الشواهد واسعة واسعة جدا تحتاج إلى معرفة الشكل ثانيا المحل الإعرابي ثالثا الملامح البلاغية هذا كلام من؟ كلام الإمام عباس حسن رحمه الله سأشوقكم ببعض الأحاديث النبوية وجمعت لكم ما يقرب من 500 حديث نبوي شريف من أجل هذا الدرس، لكن لا تعطى بساعة. في القرآن الكريم ما مر معي كلمة وسط. وسط اسم مكان. في الحديث النبوي البركة تنزل وسط الطعام، البركة تنزل وسط الطعام. أين الشاهد؟ وسط بفتح السين. حين يبدأ أحدنا بالأكل ماذا يفعل؟ بسم الله أوله وآخره. ما يعرف أوله؟ ظرف زمان، ظرف زمان، ظرف زمان. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما الشاهد؟ ما المصدرية الزمانية؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ضعوا بدل ما مدة، وهذه واسعة جدا، لأن أمامي مصطلح اسمه ما المصدرية الزمانية في القرآن وفي الحديث النبوي الشريف. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هناك في أسلوب الحديث النبوي بين وبينما، بينما نحن جلوس عند رسول الله، بينما، بينما في الحديث النبوي الشريف ما وردت في القرآن. الحديث النبوي الشريف فيها معنى الظرفية وفيها معنى الشرطية. احفظوا هذا الكلام الرائع. كلمة بين وكلمة بينما، هذا اللفظ ورد في الحديث النبوي الشريف، فيه معنى الظرفية نعم، وفيه معنى الشرطية. الظرفية دلالة على زمان، والشرطية يربط أمرا بأمر. شاعر يقول استقدر الله خيرا وارضين به. أجمل بيت. عودوا إلى هذا البيت ضمن قصيدته، قصيدة رائعة جدا في الأدب العربي. استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. نرجو الله أن يحققنا بهذا البيت. فبينما العسر، الآن العسر مبتدأ، يعني بينما العسر حاصل أمامنا، إذ فجائية دارت مياسير. جملة جواب الشرط. من آداب الوضوء، من آداب الوضوء، تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. أين الشاهد؟ حيث أحدنا يتوضأ بسرعة، ما في إيه، ما في تمكن، ما في إسباغ. نعم. تفتح أبواب الجنة متى؟ يوم الاثنين ويوم الخميس. معروف زمان. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ظرف زمان. عينان لا تريان النار أبدا. عين بكت في سبيل الله، وعين باتت عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحس في سبيل الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. أين الشاهد؟ أحسنت. ما في كل، يتطوع المفسر يذكر كلمة كل. الحديث ما في كلمة كل. يا ابن آدم، حديث قدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت. ما دعوتني مدة دعائك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا. إذا جاء من سفر، هذا آداب لنا، آداب السفر. رسول الله كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أين الشاهد؟ نعم. انظروا إلى من أسفل منكم، انظروا إلى من أسفل منكم. مسك الختام شاعر يقول: من شاء عيشا رحيبا يستطيل به، من شاء عيشا رحيبا يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه ورعا، ولينظرن إلى من دونه مالا. من شاء عيشا رحيبا يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن، هذا جواب الشرط، فلينظرن إلى من فوقه ورعا، ولينظرن إلى من دونه مالا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أي صفة صارت؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.